باب ما جاء في جواز تأخيرهما عن الوجه واليدين. تأخير المضمضة والاستنشاق عن الوجه واليدين. عن المقدام بن معد كرب قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بماء يتوضأ به فتوضأ ثم فصل وضوءه فقال فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق أي أخر المضمضة والاستنشاق. بدأ بغسل الوجه بعد غسل الكفين ثم غسل ذراعيه أي غسل اليدين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه هكذا بدون ذكر العدد. وجاء التصريح بأنه مسح برأسه مرة واحدة هذا هو الصحيح الذي جاء في روايات حديث عثمان وحديث غيره. وأما ما روي في بعض أحاديث عثمان أنه مسح برأسه ثلاثا فغير ثابت لم يصح. وصرح الترمذي وغيره من أهل العلم بأن الحديث ضعيف فيه عامر بن شقيق قال فيه صاحب التقريب إنه لين لين الحديث إذا كان فيه لين. والأحاديث الأخرى الصحيحة دلت على خلاف ما دل عليه هذا الحديث الذي فيه مقال. معنى ذلك أنه لا يعمل بهذا الحديث حديث ضعيف. حديث عثمان الذي فيه التصريح أنه مسح برأسه ثلاث مرات غير صحيح. وهنا أبهم ولكن قد جاء مفصلا في أحاديث أخرى. ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه أبو داود وأحمد وزاد أحمد وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. هذا الحديث وحديث ثابت قال فيه الشوكاني الحديث إسناده صالح وقال غيره أيضا حديث ثابت. وهذا الحديث بمعنى حديث معنى الحديث الذي بعده أي يدل على عدم الترتيب أو عدم وجوب الترتيب بين المضمضة وبين بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. يجوز تقديم غسل الوجه واليدين قبل المضمضة يدل على هذا المعنى. وإنما أعدنا لهذا الغرض ووجوب الترتيب إنما يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم ابدأوا بما بدأ الله به. وإلا مجرد ذكر غسل مجرد ذكر المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه في أحاديث كثيرة لا يدل على وجوب الترتيب. كما أن ثم التي في هذا الحديث والذي بعده قد تأتي لغير الترتيب لأن دلالة ثم على الترتيب والتراخي هو الغالب وليس بمطلق أي ليس يدل هذا الحرف مطلقا على الترتيب. قد تأتي ثم بمعنى الواو لمطلق الجمع. وعلى هذا تساوى الجانبان الجانب الذي يرى وجوب الترتيب والجانب الذي لا يرى وجوب الترتيب فيجب الرجوع إلى دليل خارجي عن محل النزاع وذلك الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. وإن كان قد ورد أبدأوا بما بدأ الله به إخبارا، ولكنه ورد بالأمر ابدأوا بما بدأ الله به في الصفا والمروة، قال أهل العلم. وهذا وإن ورد خاصا أو في سبب خاص ببدء السعي بالصفا قبل المروة، ولكنه يشمل جميع العبادات، ينبغي أن يشمل جميع العبادات التي ذكرت بالترتيب، أخذا من هذا الأمر لا من الذكر ولا من الواو ولا من ثم. بهذا يرجح وجوب الترتيب، وإلا فهذا الحديث والذي بعده والأحاديث التي تعارض هذين الحديثين كلها عند التحقيق لا تدل على الترتيب ولا على عدم الترتيب، إنما تدل على مطلق الجمع فقط. وعن العباس بن يزيد، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: أتيتها فأخرجت إلي إناء، يقول العباس، فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الماء الذي يتوضأ به، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا، ثم يتوضأ، ثم فسلت فقالت: فيغسل وجهه ثلاثا، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل يديه، ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا، ثم يغسل رجليه. قولها مقبلا ومدبرا قد يوهم بأنه عليه الصلاة والسلام يبدأ من قفاء فيقبل بيديه إلى مقدم رأسه ثم يدبر بهما، ولكن جاء مفسرا ومفصلا بأنه يبدأ بمقدم رأسه. وهنا يقال ما قلنا فيما تقدم بأن الواو لا تقتضي الترتيب، مقبلا ومدبرا أي يحصل الإقبال ويحصل الإدبار، لكن من أين يبدأ؟ نأخذ من حديث آخر لا من هذا الحديث لئلا تتضارب الأدلة. قال العباس راوي الحديث معلقا على حديث الربيع: هذه المرأة حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد حدث به أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه. قلت في الدرس السابق: هذا التعليق في النفس منه شيء، لو علل الحديث وقيل في الحديث مقال كلام وارد، ولكن جعلوا علة الحديث إن المرأة خالفت في روايتها البدريين متناسيا حديث معدي كرب وهو في معناه، لذلك التعليق ليس بدقيق. وهذا الحديث قال فيه بعض أهل العلم فيه مقال هكذا بدون شرح، فيه مقال ولم يبين نوع المقال، هل يسقط من الاستدلال؟ ولو كان فيه مقال وقبله حديث صالح الإسناد يصلح للاحتجاج به بالانضمام إلى الحديث الذي قبله، ويفيد جواز تقديم غسل الوجه واليدين أحيانا على المضمضة والاستنشاق. وأما في غالب أحواله عليه الصلاة والسلام فيرتب، وعند القائلين بعدم الوجوب إنما فعل ذلك لبيان الجواز، وإن كان الأفضل الترتيب ولكنه بالنسبة لغسل الوجه واليدين والمضمضة والاستنشاق على الأقل إن لم نقل في جميع الوضوء لا يجب الترتيب اعتمادا على الحديثين. الحديث الأول صحيح وسليم، الحديث الثاني المقال الذي فيه مجمل ولا يثبت عن الاحتجاج مع وجود الحديث الذي قبله وهو صحيح، فغاية ما في الأمر يدلان على جواز التقديم بين الوجه واليدين وبين المضمضة والاستنشاق أحيانا لا بصورة دائمة. والمسألة خلافية، ولكن من الإنصاف كما قلنا سابقا الرجوع إلى الدليل الخارجي لوجوب الترتيب. يؤخذ من هذا الحديث ومن الأحاديث الأخرى التي خالفها هذا الحديث، يؤخذ من الجميع الجمع بين غسل هذه الأعضاء بصرف النظر عن الترتيب، فيؤخذ وجوب الترتيب من قوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به، فنخرج بنتيجة وهي وجوب الترتيب عملا بهذا الحديث والحديث الذي عندنا والأحاديث الأخرى التي تعارض الأحاديث التي عندنا. لا يؤخذ لا من هذه ولا من تلك وجوب الترتيب أو عدم وجوب الترتيب، يؤخذ من الحديث الخارجي والله أعلم. نعم. باب المبالغة في الاستنشاق. اللقيط بن سبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء مشروع في الحديث نفسه، وخلل بين الأصابع من إسباغ الوضوء التخليل، التخليل بين الأصابع، وأن تتتبع الأماكن التي تظن إن الماء لا يصل إليها إلا بالتدليك وبالتخليل، فيجب الإنسان يعرف من نفسه ومن بدنه، فالناس تختلف، فإذا كان هناك في رجليك أو في المرفق أو في الأصابع أو تحت الأظفار أماكن تظن إن الماء لا يصل إلا بالتخليل وإلا بالدلك الشديد، يجب أن تفعل ذلك ليصح وضوءك، يجب وجوبا. وأما إذا كان تظن بأن الماء مجرد الإسالة يصل، وأنك لو أدخلت يدك أو رجلك في الماء يصل الماء إلى كل جزء، عند ذلك التدلك يكون من السنة. وإن كان بعض أهل العلم يرى إن التدلك جزء من مسمى الغسل والوضوء، وخصوصا في الغسل عن الجنابة، يرى الإمام مالك الدلك داخل في مسمى الغسل ولا بد من التدلك. فأعدل الأقوال هذا التفسير، من يظن بأن هناك في أعضائه أماكن أو مواضع لا يصل الماء إليها إلا بالدلك وإلا بالتخليل، يجب أن يفعل ذلك. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الاستنشاق من الإسباغ، بحيث تخرج جميع الأوساخ التي في أنفك، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وأما الصائم فلا ينبغي له أن يبالغ خشية أن يتسرب الماء إلى جوفه فيفسد عليه صيامه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. الأمر بالاستنثار يلزم منه الأمر بالاستنشاق، لأن الاستنثار الذي هو إخراج الماء من الفم من الأنف إنما يترتب على إدخال الماء في الأنف، أي بالغ في الاستنشاق ثم في الاستنثار. وكونه مرتين أو ثلاثة جاء ما يفسر هذا بأنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وإن كان الأكمل الوضوء ثلاثا ثلاثا، والمرة الواحدة إذا حصل بها الاستيعاب تكفي، ولكن الاستيعاب واجب وشرط. إن لم يحصل الاستيعاب بالمرة الواحدة لا تكفي المرة الواحدة. والتنصيص بأنه تكفي المرة الواحدة دليل على أنه لا يجب إدخال الماء في داخل اللحية، وخصوصا إذا كانت كثة، فقد يغسل ظاهرها. اللحية الكثة التي لا تحكي البشرة، أي لا ترى البشرة من خلالها، مثل هذه اللحية لا يجب تخليلها كما سيأتي، ولكن يجب إسالة الماء عليها إلا في الاغتسال من الجنابة فتخلل. يستنبط هذا من قوله من قول الصحابي توضأ مرة مرة، المرة الواحدة قطعا لا تكفي لتخليل اللحية. سيأتي هذا مفصلا. أعد ما قال المسمى، أعد كلام المسمى، لأن هذا غير موجود عند كثير من الناس في الشارع. أعد وقد إيه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا لا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية، وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه، حيث بين أن غسل الوجه المأمور به هو الرغبة، ويدل على غسل كل الرأس، حيث بين أن غسل المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر، ويدل على وجوب الترتيب للوضوء، لأن وصفه مرتبة. لأنه وصفه مرتبا. لأنه وصفه مرتبا. فقال في مواضع منه كما أمر الله تعالى. باب غسل ما غسل المسترسل من اللحية. المسترسل فقط لا أصول اللحية. عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. الوضوء الشرعي المعهود للعهد. قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه الماء الذي يتوضأ به فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا فيه، أي سقطت، خرت بمعنى سقطت خطايا فيه أي خطايا فمه وخياشيمه مع الماء عند الاستنثار وإخراج الماء من الأنف. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. اللحية ظاهرها يغسل مع الوجه، وهو من اللحية من الوجه غسلها، أي غسل ظاهرها واجب، لا يتم الوضوء إلا بغسل ظاهرها حتى يسيل الماء عليها ويتقاطر من أطرافها ومن المسترسل منها، هذا محل الشاهد. ولكن لا يجب التخليل، سوف يأتي التنصيص على ذلك. التخليل وإدخال الماء في داخلها إلى أصولها من السنة وليس بواجب. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، أي مع المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. ثم يمسه برأسه، أي مرة واحدة كما تقدم، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. أطراف شعره عندما يمسح شعره، وليس بلازم المسح في المسح أن يصل الماء إلى كل شعرة، بل المسح مسمى المسح غير مسمى الغسل. الغسل يلزم منه الاستيعاب، وأما المسح يلزم منه تعميم الرأس بالمسح، ولا يلزم منه أن يصل الماء إلى كل شعرة، بل يصيب ما يصيب ويخطئ ما يخطئ، فيكفي في خروج الخطايا وصول الماء إلى بعض أطراف أو بعض شعر الرأس. فعندما ينزل الماء أو يسيل الماء أو يصيب الماء بعض الرأس، بعض شعر الرأس، يكفي ذلك لخروج الخطايا، لأن المسح غير الغسل. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، أي مع الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أخرجه مسلم. هذا الحديث جاء في معناه حديث آخر، وفي المعنى نفسه يذكر هذا الحديث وما في معنى في فضائل الوضوء، وأن الوضوء من المكفرات، يكفر الخطايا. فإذا توضأ وضوءا شرعيا فخرجت الخطايا من جميع أطرافه، من يده ورجليه ورأسه وفمه، لم يبق شيء، فتكون خطواته إلى المسجد وصلاته في الجماعة نافلة في باب التكفير، أي زائدة في باب التكفير ولرفع درجاته، وخصوصا إذا كان كثير العبادة وقليل المعاصي، تكون العبادات التي بعد الوضوء لرفع درجاته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ورواه أحمد وقال فيه: ثم يمسح رأسه كما أمره الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث للاستدلال به على غسل المسترسل من اللحية، لقوله فيه: إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. هذا هو محل الشاهد من الحديث. وقد استنبط المصنف رحمه الله تعالى من الحديث فوائد، فقال هذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية، لم يقل إلى أصول اللحية ولكن إلى أطراف اللحية. وفيه دليل على أن الفم والأنف ليس من الوجه، حيث بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما، وهذا فيه نظر. ويدل على مسح كل الرأس، حيث بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر. وجوب مسح جميع الرأس كما تقدم هو القول الصحيح الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة كما تقدم. الله أعلم، نكتفي الليلة بهذا المقدار.